نعم الله عليك. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله قال رب أنا

وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا Thank you. صبر الله يا عم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قبل هذا وكنت نسيا منسيا قد جعل ربك تحتك سريا فنادى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا به قوما تحمله يا قوم يا يا فأتت به قوما تحمله فأتت به قوما تحمله كاتما دمت حيا Thank you. مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لا الله يكرمك عليم صدق الله العظيم.